ودان أمك تناديك وراك ما تسمع شكايا وندايا يا مسندي قلبي على الدوم يا طريق ما غبت عن عيني وطيفك سمايا تبكي زايرني يا غنايا تذكر حياتي يوم اشيلك وداري ولا عمك دايم وتمشي ورايا ترقد على صوتي وحضني يدفيك ما غيرك احد ساكن في حشايا واليا ما رضت اسهر بقربك واداريك ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا لكن خساره بعتني اليوم واشفيك وخلصت للزوجة وانا لي شقايا انا ادري انها قاسية ما تخليك قلت عجوزك ما بيها معايا خليتني وسط المصحة وانا بين يديك مشان اشوفك كل يوم برضايا مشكور يا ولدي وتشكر بسعيك وادعي لك الله دايما بالهدايا حمدان يا حمدان امك توصي وان مت لا تبخل علي بدعاك